الله الرحمن الرحيم. طبعا الشيخ الصدوق رحمه الله عليه في كتاب الفرق عن نبيه المعروف الصدوق الأول علي بن الحسين الثقة الجليل الذي حظي بمراسلة خاصة مع الإمام صاحب العصر والزمان أجر الله تعالى فرجه الشريف، وذلك ودعا له الإمام طبعا بخير وبأن يرزقه الله جل وعلا ولدا، فرزق بالشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بعضوين. ففي الخطال كتاب الخطال للشيخ الصدوق عن أبيه علي بن الحسين عن سعد، وهو سعد بن عبد الله الأشعري القمي ثقة جليل، عن أحمد بن محمد، وهو أحمد بن محمد بن عيسى أو ابن عيسى الأشعري القمي، كان من كبار الثقات والوجهاء في قم، عن ابن محبوب وهو الحسن بن محبوب ثقة جليل لا كلام فيه، عن أبي أيوب وهو أبو أيوب الخزاز ثقة جليل أيضا، عن عمار بن مروان وهو عمار بن مروان اليشكري الثقة، محمد بن عمار بن مروان مردد بين الثقة وهو اليشكري وبين المجهول وهو الكلبي وقيل الكليني. محمد بن مروان قيل يلقب بالكلبي وقيل يلقب بالكليني، مجهول أما عمار بن مروان اليشكري ثقة جليل، وعندما يطلق هذا الاسم عمار بن مروان يحمل على الثقة اليشكري. فهذه الرواية الصحيحة السند لا كلام فيها من هذه الرواية، يمكن اعتمادها أو الاستناد إليها في هذا المقام. رواية فيها إشارة وتأكيد على بعض المعاملات المحرمة. قال أبو عبد الله هو عمار بن مروان، قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام هو الإمام الصادق: كل شيء غل من الإمام فهو سحت حرام، والظاهر كل شيء غل من الإمام يعني أخذ من الإمام بغير وجه حق كذبا، يعني يقولون اليمين يمين الغلول يعني اليمين الكاذبة. فكل شيء غل يعني أخذ بغير وجه حق من الإمام، من الإمام إشارة إلى الإمام المعصوم أو إلى من يقوم مقام الإمام المعصوم وهو الحاكم الشرعي الفقيه الجامع للشرائع. كل شيء غل من هذا الطرف يعني أخذ من ما هو في حوضة الإمام بغير وجه حق فهو سحت يعني حرام، والسحت أنواع كثيرة. الرواية فيها إشارة إلى بعض المعاملات المحرمة التي يكون نتاجها حراما. قال: والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، من أعمال الولاة الظلمة. ماذا يراد بها؟ بعض الفقهاء حملها وهم قل جدا حتى كم عاطلين منهم، حملها حتى على العمل الوظيفي عند ولاة الظلم والجور. الرواية تقول ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. الوالي الظالم من هو يقصد به؟ الوالي الظالم هو الحاكم الجائر، فالعمل عنده هو في الحقيقة يكون تقوية له، هذا من جانب. ومن جانب ثاني الأموال التي سيعطيها كأجر إلى من يعمل عنده هي أموال حصل عليها من موارد محرمة، فهذه الأموال وهي الأجور التي يأخذها العامل من إمام الجور، من حاكم الجور له الوالي الظالم، تكون صح يعني حرام. أكو جمع من الفقهاء قلة حملوها على هذا المعنى، هذا واحد. ولكن المشهور خلاف ذلك، المشهور من ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة إنما هو المال الذي يؤخذ بطرق محرمة. يعني شلون؟ يعني مجرد العمل الوظيفي عند حاكم الجور محرم، خاصة أنه إذا لم تكن الأموال التي عنده خالصة من ناحية الحلية، ها؟ فيمكن أخذها منه بعنوان مجهول المالك، ومجهول المالك يصح التصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي رضي الله عنه من القتال. وهذا ما يفسد به مشهور الفقهاء. إلا أنه يراد هنا ماذا؟ المال الذي يؤخذ بطرق محرمة. كيف يعني يؤخذ بطرق محرمة؟ يعني تعلم بأن هذا الحاكم الجائر غصب أموال من الشخص الفلاني، فتأخذ من تلك الأموال بعينها في أمنها، هذه الأموال واضحة بحرمة، فهذا حرام لا إشكال في حرمته أبدا، أو لا كلام في حرمته. ليش؟ لأنه الأموال المصروبة المصروفة إذا علمت أنها مصروبة، لو أعطاك إياها الغاصب لا يجوز لك التصرف فيها، وإنما يجب عليك أن تردها إلى ضحية. وهذا منها، إذا علمت بأنه حرام لا يجوز التصرف فيه. ما يقول ما يمكن القول بأن هذه والله أموال الحاكم الجائر يجوز التصرف فيها، لا، إذا علم مصدرها وأنها جاءت إليه بطريق محرم لا يجوز التصرف فيها. وهذه منها ما أطيب من أعمال الولاة الظلمة، واحد منها. ومنها أجور القضاة. شنو أجور القضاة؟ يعني القاضي، هذا بحث مفضل فيه، القاضي يأخذ أجرا على قضائه، قاضي يشتغل فيقضي بين الناس يأخذ أجر على هذا القضاء. الرواية تقول هكذا ومنها أجور القضاء. هل هو هذا المقصود؟ هذا بحث الشيخ رمضان رحمة الله في كتاب المكاتب، وصل إلى هذا الشيء بحث الرشوة، أنه المقصود بهذا الأمر أجور القضاة، ليس أجره على عمله الوظيفي يكون حرام، وإنما الأجر الذي يأخذه القاضي من أحد المتقاسمين ليكون ذلك دائما لرأيه، بالمعروف عندنا بالرشوة. يعني قاضي يشتغل عند حكومة، مثل الآن عندنا هنا قاضي، وتعطيه الدولة مبلغ من المال، هذا المال مو هو المقصود من أنه أموال محرمة، لا، هو موظف كثير موظفين يشتغل، لكن لو جاءه اثنان من المتقاسمين، شو اثنين يتخاصمون عنده، واحد يقول أنا صاحب الحق، واحد يقول أنا صاحب الحق، إذا أخذ مالا من أحدهما أو أخذ مالا من الاثنين هذا المال يقول محرم. هذا المقصود به أجور القضاة، وهذا الذي يأخذه فوق عمله الوظيفي مو لعمله الوظيفي، جزاء لعمله هو هذا القاضي. ليش يكون محرم هذا؟ واحد من الأوجه في المقام هي أنه قد يميل إلى أحد الطرفين حتى لو أخذه لا بقصد ذلك. هذا يقول حتى الهدية لا يجوز إعطاؤها للقاضي بالنسبة للموضوع الذي يقصد، بل حتى لو هدية يعني، لأن هذا يمكن يشكل جانب يخلي القاضي يرجح ولو نفسيا لأحد الطرف. لابد أن ينظر في الأمر على نحو التساوي. المهم وأجور الفواجر والعياذ بالله هو أجور الزنا، يعني الزانية تأخذ مالا هو هذا المطلوب حرام، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، يعني ثمن الخمر وثمن النبيذ المسكر، لأن النبيذ نوعان، نبيذ المسكر والنبيذ غير المسكر. نبيذ غير المسكر لعلي من طرقته أسف إليه هنا، وهو أنه الإمام خلق يبين يقول أنه بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله جاءوا إليه يشكون إليه رداءة الماء الذي كانوا يشربونه في المدينة، فأوصاهم بالنبذ فيه، فصاروا يأتون في الرواية يأتون بالشن، والشن هو الإناء، ويضعون فيه الماء ثم ينبذون فيه كفا من التمر إلى أن يتنجع، فيعطيه ذات التمر نكهة معينة، هذا يسمونه نبيذ، هذا محرم. النبيذ المحرم لا. واحد سأل الإمام سلام الله عليه قال له ما حكم النبيذ؟ قال الإمام لا أم صادق، فقال نضع فيه العقرة وكذا، واحد قال هذه خمرة المنتنة. أقول آخر هل يسمى نبيذ عند العرب؟ ولكن هو الخمر في الحقيقة، طريقة معينة يصنعوها ينبذون فيها وكذا يسمونها النبيذ، نوع من أنواع المسكر يكون حرام. على كل حال إن أدى إلى الإسكار إن كان مسكرا ولو كان كثيره مسكرا حتى أن قليله غير مسكر يكون حرام. أما النبيذ المعروف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه. والربا بعد البينة، يعني أن إنسان يعلم بأن الربا حرام ويتعامل بالربا، أو يعلم أن الربا حرام وهذه المعاملة فيها ربا هي حرام، هذا الربا يكون المال هذا محرم لا يجوز التصرف فيه. الربا بعد البينة. وأما الرشا اللي هي الرشوة، الإنسان يعطي رشوة لإنسان معين بعنوان الرشوة لا بعنوان آخر. وأما الرشوة يا عمار، إمام طلق رحمه الله عليه يقول لعمار بن مروان، وأما الرشوة يا عمار في الأحكام، في الأحكام يعني شنو؟ نفس الكلام اللي قلت قبل قليل، أن واحد يجي يرسل هناك أجور القضاة، يعني القاضي إذا أخذ هنا الرشوة يعني شنو؟ يعني هذا نفسه المتخاصم يجي هو يأخذ أموال يعطيها القاضي بعنوان الرشوة، هذا الذي يعطي وذاك الذي يأخذ. فأما الرشا يا عمار في الأحكام يقصد بها في الأحكام، يعني شنو؟ مو الأحكام، يعني الأحكام الشرعية، لأنه الأحكام هي هذه الأحكام التي تفصل بين المتخاصمين في القضاء، فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله. الروايات وايد تشدد على موضوع الرشوة، أكثر من رواية عندنا تبين بأن الرشوة هي الشرك أو الكفر بالله العظيم، وهذا تبين أنه من الكفر بالله العظيم. وهناك في رواية عندنا وإن أخذ الرشوة فهو مشرك، يعني منزلته منزلة المشرك. لا يكون مشرك لله، يعني لا يقول بإله ثاني غير الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون تكون منزلته منزلة المشرك، كأنه جعل المال شريكا لله جل وعلا. شلون؟ الراشي والمرتشي. مو بهالعنوان، هذا عنوان ثاني. اولا انت لا تعطي هذا عنوان الرشوه، هذا واحد. الشيء الثاني، بعض الاحيان في حالات الضروره حتى تجري معاملات المؤمنين، لاحظ، حتى تجري معاملات المؤمنين بالذات في الانظمه غير الاسلاميه، مو في النظام الاسلامي، ما يجوز هذا الامر في الانظمه غير الاسلاميه، لا يمكن التعامل الا بالتحايل. فيمكن اعطاء الموظف لا بعنوان الرشوه هديه لتمرير معامله من المعاملات في ظل الحاكم الجار، هذا ما يقولون بوجود الاشكال. كلام في ظل الحاكم الاسلامي، في ظل النظام الاسلامي لا يجوز التعامل بهذا الامر، واعطاء الموظف شيء بعنوان الرشوة لتمرير معاملة على سبيل التحايل، والذات هو المحرم، وهذا الذي تشير إليه الرواية، وبالذات في موضوع الأحكام. يعني الرواية مو تقول في قضية تمرير المعاملة، أحكام يعني تروح للقاضي حتى حتى يجري الحكم لصالحك، تعطيه مال بعنوان رشوة أيضا، بعنوان رشوة يعني تعطيه المال حتى يميل إليك في الحكم، حتى يحكم لك أنت. ذات الرواية تقول فإن ذات الكفر بالله العظيم وبرسوله وما إلى ذلك. هذا يمكن يكون شنو؟ هذا ما يكون رشوة، وإنما هذا أخذ للمال بغير وجه حق، مو رشوة. لكن إلا إذا واحد يعطيهم اللي تذكرهم، واحد يعني طرف من المتخاصمين، ها، او من الورثة، يعطي هذه الجهة القائمة على توزيع الارض، ليش؟ حتى تعطيه اكثر مما تعطي غيره، هل تصير رجوع؟ اذا كان ما تصير رجوع تصير محرمة، كفر بالله العظيم. اما اذا هم يجون ويوزعون التركه وياخذون لانفسهم مال لا بوجه حق، يكون من المال المحرم لانه اخذ من الاخرين لا بوجه حق. هذا اقول هذا منه. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.